نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، فصل في بذل تسليم المرأة نفسها إلى زوجها. وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها إليه وهي ممن يوطأ مثلها، أو يتعذر وطئها لمرض أو حيض أو رطب أو نحوه، لزم زوجها نفقته. قال: وإذا بذلت المرأة نفسها، أراد يقول أن النفقة تتوقف على شرطين: نفقة الزوج على زوجته تجب إذا توفر شرطان: أن تكون المرأة مما يوطأ مثلها، يعني لو كانت أصغر من 9 سنين ما تجب النفقة، وأن تكون ممن بذلت نفسها، ما امتنعت ولا عصت ولا نشزت. فإذا تم هذان الشرطان وجب على الرجل أن ينفق على امرأته. فبدأ بالشرط الأول، قال: اقرأ. وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها إليه وهي ممن يوطأ مثلها. لما قال بذلت المرأة نفسها إليه، هذا البذل يعني مكن، لا بد من التمكين، أن تمكن نفسها من الاستمتاع بها من زوجها. والثاني أن يكون ممن يوطأ مثلها. إذا توفر هذان وجب على الرجل النفقة. نعم. كذا أطلقه المؤلف تبعا للخرق وابي الخطاب وابن عقيل والشيرازي. قال: كذا أطلقه المصنف. وين وجه الإطلاق هنا؟ قال: وهي ممن يوطأ مثلها، ما بين في أي سن، ما قال أي سن وأي قدر وأي حجم من الأجسام. نعم. وأناط القاضي ذلك بابنة 9 سنين. القاضي أبو يعلى قال: إذا كانت ابنة 9 سنين فهذه مما يوطأ مثلها، فلو زفوا إليه عروسه دون 9 سنين ما يجب النفقة. نعم. وتبعه في المحرر والوجيز، وهو مقتضى نص أحمد في رواية صالح وعبد الله. وسئل: متى يؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ فقال: إذا كان مثلها يوطأ كبنت 9 سنين. نعم. ويمكن حمل الإطلاق على هذا لقول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. وظاهره أنها لا تجب النفقة عليه إلا بالتسليم. ظاهره أن النفقة لا تجب عليه إلا بالتسليم، لا بمجرد العقد. لو عقد على زوجه وما سلموها إليه ما تجب النفقة. النفقة تجب عليه بتسليم المرأة إليه. نعم. أو بذلت له بذلا يلزمه قبوله في الأشهر، أو أنه عقد ولم يدعها إلى داره وهي بذلت نفسها فهو الممتنع فيجب عليه النفقة، أو أنه أجل الزفاف والعقد قد تم وهي طالبت ولم يطالب فتجب عليه النفقة. نعم. لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وذلك ممكن منه، وعنه تلزمه بالعقد مع عدم منعه. وفي رواية ثانية أن النفقة إنما تلزم بالعقد لكن ليست المذهب. المذهب أن النفقة تلزم بالتمكين أن تمكنه من نفسها. نعم. كمن يلزمه تسلمها لو بذلت. وقيل ولصغيرة وهو ظاهر الخرق. فعليها لو تشاكت بعد العقد مدة. هكذا كثير من النسخ حتى في غير المبدع لم تحرر هذه اللفظة. وعليها لو تشاكت. أصلح العبارة. فعليها عقد عليها لم يطالبها بالبذل بتمكين نفسها ولم تطالبه بالنفقة. يقول لو تساكت فسكت هذا وسكتت هذه ما الحكم؟ نعم. فلو عليها لو تساكت بعد العقد مدة لزمه. إذا قلنا أن النفقة تلزم بالعقد ولو عقد عليها وسكت يلزمه النفقة، لأن قلنا أن وجوب النفقة بالعقد وهي رواية لكن ليست المذهب. المذهب إنما تجب بالتمكين. نعم. أو يتعذر وقوعها لمرض أو حيض أو رث أو نحوه، ككونها نضوة الخلق لا يمكن وقوعها، لزم زوجها نفقتها. وإذا جاء مانع كمرض أو أنها جسمها صغير أو ما إلى ذلك من الموانع وقد بذلت نفسها فيجب عليه النفقة. نعم. فإن حدث بها شيء من ذلك لم تسقط، لأن الاستمتاع ممكن. ولو كانت هي صحيحة الجسم وبذلت نفسها ثم حصل شيء من هذه الأمراض فأصبحت استمتاع لا يتمكن الوصول إليها، ما حصل بها يكون عائق. هل يقال أن النفقة تسقط؟ يقول لا، النفقة تستمر لأنه لم يحصل منها، إنما حصل أمر قاهر. نعم. فلو بذلت الصحيحة الاستمتاع بما دون الوقت لم تجب نفقتها. لو امتنعت من المطئ، مكنت نفسها وامتنعت من الوقت، قال ما تجب نفقتها. نعم. فلو ادعت أن عليها ضررا في وطئه لضيق فرجها أو قروح به، أريت امرأة ثقة ويعمل بقولها. لو ادعت أن معها كذا وأن معها جروح وآلام، قال يعني كما يعرض على طبيبة، قال لك يعرض على امرأة، فإن صح ما قالته ويطالب منه بذل النفقة ولو لم يستمتع بها. نعم. وإن ادعت عبالة ذكره وعظمه، جاز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما، لأنه موضع حاجة ويجوز النظر للعورة للحاجة والشهادة. هذا القول لا أدري كيف يجوز ذلك. ليس هذا موضع الحاجة. يعني ادعت أن وطأ الزوج يضرها، ويقال يقولون هنا والشافعية كذلك يقولون يستدعى امرأة تنظر إليهما، وهذا لا يكون، لا أظن هذا يقره الشرع. فإذا ادعت وعلم حينئذ إما تحلف أو يحلف هو ويستقر الأمر عليه كما في عقود الدعاوى. نعم. ويلزم زوجها نفقتها سواء كان كبيرا أو صغيرا، هذا هو المشهور. لو قال كان الزوج صغير لا يستطيع الوط فطلب زوجته إليه، يقال له اصرف عليها، انفق عليها حتى لو كان صغير. نعم. وإن تعذر بسبب من جهة الزوج، كما لو كان كبيرا فهرب، ويجبر الولي على نفقتها من مال الصبي لأنه عليه. والولي يقول إذا كان صبي تزوج فعقد عليها وجبت النفقة، قال كيف تجب النفقة على الصغير؟ كيف يطالب؟ قال يطالب وليه، ولي هذا الصغير، يقال اصرف على زوجة الصبي. نعم. والولي ينوب عنه في أداء الواجبات كالزكاة. والثانية والولي ينوب عن الصبي في أداء الواجبات، لو أتلف شيء الولي يقوم بدفع المتلف، ولو وجبت الزكاة في مال الصبي الولي يقوم بدفع الزكاة من مال الصبي طبعا. نعم. والثانية لا تجب عليه مع صغره. هذا قول ثاني لكن ليس المذهب، أن الصغير إذا عقد على امرأة لا تجب عليه النفقة. نعم. لأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها فلم تلزمه نفقتها كما لو كانت صغيرة. وجوابه الفرق بينهما، فإن الصغيرة لم تسلم نفسها تسليما صحيحا ولم تبذل ذلك. أراد يقول أنه أنتم تقولون في هذه الرواية الثانية وهو قول الشافعية أن الصغير إذا تزوج وعقد على المرأة لا تلزمه النفقة كما لو كانت هي صغيرة. أنتم أيها الحنابل المذهب عندكم لو كانت صغيرة ما تلزمه النفقة، قال كذلك إذا كان هو صغير لا تلزمه النفقة. يقول لا، في فرق بين كونه صغير وكونها صغيرة. نعم. وكذلك إذا كان يتعذر عليه الوقت كالمريض والمجبور، لأن التمكين وجد من جهتها. لو بذلت نفسها لكن تعذر عليه الاستمتاع فقال هذا العذر من جهته هو لا يسقط النفقة، أظن هذا واضح إن شاء الله. نعم. وتلزم الزوج النفقة سواء كان صغيرا أو كبيرا، يمكنه الوقت أو لا يمكنه كالعنين والمريض والمجبور. يمكنه الوقت أو لا يمكنه كالعنين الذي لا يستطيع أن يأتي زوجه، وكالمريض والمجبوم الذي قطعت مذاكيره. نعم. وإن كانت صغيرة لا يمكن وطئها لم تجب نفقتها بقول الأكثر. نعم. لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع لأمر من جهتها. يقرأ المتن فقط. طيب. أكثر اكتفي بالمتن بس. وإن كانت صغيرة لا يمكن وطئها لم تجب نفقتها ولا تسلمها ولا تسليمها إذا طلبها. ولا يجب على الزوج تسلمها إذا كانت صغيرة وقيل له خذ زوجتك، ما يجب عليه تسلمها ولا تسليمها. إذن لو سأل إنسان إذا زوجوه بصغيرة ولا يجب عليه تسلمها ولا تسليمها لما يعقد عليها؟ قالوا يعقد عليها لأجل أن يرتبط بها فلا تتزوج غيرها. قد يكون له مقصود، وقد يكون مقصوده مواساة أهلها، لا عدة مقاصد هناك. نعم. فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم. فإن بذل الزوج غاب بعد العقد سافر عنها وهي مكنت نفسها منه له، قال هنا ما ينفق عليها حتى يأتي الحاكم فيراسله يقول زوجتك لم تدع لها نفقة، تعال انفق عليها. فإن كان في ولاية حاكم آخر بعث إلى الحاكم الآخر ليبلغه ذلك، وإلا يؤخذ من ماله الموجود الحاضر عند القريب من الزوجة. فإن لم يكن له مال بعث إليه انفق أو طلق، انفق أو طلق. نعم. حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله. نعم. يراسله الحاكم ينتظر فترة يمكن أن يصل إلى هذا البلد. نعم. وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها. إن منعت تسليم نفسها قالت ما أروح ما أذهب أو أهلها منعوها ما تجب عليها النفقة، لا تجب عليه نفقتها. نعم. إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال. الصداق حال ومؤجل، حال وآجل. فإذا كان الصداق حال بمعنى أنه قال أنا أدفع صداق مقدار كذا في وقت العقد فعقد عليها ولم يدفع، فلها ألا تسلم نفسها ويجب عليه نفقتها، يجب عليه في هذه الحالة نفقة لأنه ما قدم الصداق. قالوا الذين يقولون أنه تجب بالعقد، قالوا عقد عليها وكونه لم يدفع الصداق لا لا لا لا, لا يعني هذا لا يسقط حق التمكين. قالوا لا، ومقاسوه على البيع، إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن فله أن يدفع السلعة ويبقى الثمن في الذمة حتى يتحصل عليه. قال هذه ليست كذلك، لأن الرجل إذا دخل على المرأة أفسد عذرتها ولا يمكن التلافي، بخلاف المبيع. قال هذا لا يقاس على المبيع. نعم، بخلاف لو قبض، لو أن الصداق آجل، لو كان الصداق مؤجل لا، هذا الحكم يختلف. فإذا عقد عليها وجب عليها أن تسلم نفسها إليه، وكون الصداق آجل أو معجل أو مؤجل هذا جائز، له أن يقول أدفع الصداق الآن ونصفه الآن ونصفه مؤخر، يسموه الصداق المؤخر. والصداق المؤخر لا يحل، بمعنى لا يحل الأجل، لا يأتي الوقت الذي يدفع فيه هذا الصداق إلا بطلاق أو موت، هذا العرف هو كأنه شرط. الصداق المؤجل لا يطالب به إلا عند الطلاق أو الموت. وكان في الزمن الأول الصداق هذا المؤجل يقصدون به أن الرجل يعني معسر لا يجد تتمة الصداق فينظرونه، فإذا تيسر دفع، وإلا يطالب به عند الموت أو عند الفراق. أما الآن الصداق المؤجل حيلة أو وسيلة يفرضونه على الرجل لأجل ألا يطلق، فيفرضون عليه مبلغ عال جدا لأجل كل ما هم بالطلاق تذكر أنه سيطالب بذاك المبلغ الذي يثقل كاهله. فلما تحايلوا بهذا تحايل الزوج بشيء آخر، صار يضر بزوجته ويعضلها ويؤذيها حتى تفتدي نفسها، إما بالتنازل أو بإعطائه شيء. نعم. وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة. لو كانت جارية وتزوجها الحر بالشروط، قال كذلك إذا سلمت نفسها ليلا فينفق عليها ليلا، والنهار ينفق عليها سيدها. ولو سلمت نفسها إليه ليلا ونهارا يجب عليه نفقتها تامة كالحرة. تذنيب. المعتق بعضه عليه من النفقة بقدر ما فيه من الحرية، وباقيها على سيده أو في ضريبته أو رقبته. قال هذه، قال لو تزوج، لو تزوج معتق بعضه يعني جزء منه، نصفه حر ونصفه عبد، قال يجب عليه النفقة بقدر المناصفة، بقدر ما نصفه حر وبقدر ما نصفه عبد. لذلك قال تذنيب، يعني مسألة تلحق بهذه ولم يذكرها المصنف. نعم. وإذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه أو تطوعت بصوم أو حج أو أحرمت بحج منذور في الذمة فلا نفقة لها. قال إذا نشزت المرأة، نشزت بمعنى امتنعت من تسليم بعض ما يستمتع به. النشوز ليس بالضرورة أن تخرج من البيت، لا، حتى لو كانت في بيتها، لكن امتنعت من إجابة دعوته يسمى ناشز. فهذا النشوز والامتناع حين يطلبها. قال إذا نشزت المرأة فلا تجب عليه نفقتها، ما ينفق عليها حتى ترجع إليه. ثم ذكروا مسائل تشبه النشوز، فقال اقرأ. إذا نشزت أو سافرت بغير إذنه، كذلك لو سافرت بغير إذنه تسقط النفقة، ما يجب عليه نفقتها. نعم. أو تطوعت بصوم أو حج. أو تطوعت بصوم، قال تصوم 3 أيام وهو يحتاجها نهارا، قال ما تجب عليها نفقتها، لأن صوم التطوع بإذنه، إذا وافق وإلا ما صح لها تصوم. زوجها أولى من صيام التطوع. يفهم منه لو كان صوم واجب كبقية رمضان لم تصمه أو نذر عليها أو واجب فهذه تصومها ويجب عليه النفقة. نعم. أو حج كذلك لو حجت حج تطوع أو حج فريضة ليس معها محرم. نعم. أو أحرمت بحج منذور في الذمة. نعم. فلا نفقة لها. أو أحرمت بحج منذور في الذمة، لما قالت منذور في الذمة يعني غير معين، بخلاف لو قالت يعني جعلت لله نذرا أنها تحج العام القادم، هذا معين يجب عليه الوفاء بنذرها. فإن لم تحدد السنة فالحج ثابت في ذمتها متى ما استطاعت تحج. نعم. فلو حجت في حج منذور في الذمة لم يعين تسقط نفقتها. نعم. وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام فلها النفقة. أما لو أحرمت لو بعثها في حاجة قال اذهبي سافر إلى كذا بحاجة تهمه هو، أو أحرمت بحجة الإسلام مع محرم يجب عليه نفقتها. فرع. اي نعم. فرع اذا اعتقلت او اعتقلت. اعتقلت. اذا اعتقلت فالقياس انه كسفرها. فان كان بغير اذن فلا نفقة لها لخروجها من منزل زوجها فيما ليس واجبا باصل الشرع. وان كان باذنه فوجهان. دع هذه المسألة غدا نتكلم عنها. امشي. وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين. وإن أحرمت بحج أو عمرة في منذور بعينه، يعني قالت في شهر كذا أن عليها لله أن تأتي بعمرة، قال فهذا فعلى وجهين يجب عليه نفقتها لأنها واجب، لو أخلت بواجب تؤثم. والرواية الثانية لا يجب عليه نفقتها لأنها دخلت في هذا المنذور دون إذنه. نعم. وإن سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها، ذكره الخرقي، ويحتمل أن لها النفقة. نعم. اقرأ ما بعده. وإن اختلف في نشوزها أو تسليم النفقة إليها فالقول قولها مع يمينها. لو سئل لما لا تنفق على زوجك قال إنها ناشز، قالت أبدا لست بناشز، ويقبل قول من؟ قال يقبل قول الزوجة إن لم تكن بينة، لأن الأصل عدم النشوز، لأن الأصل أنها جاءت في بيت زوجها ليست بناشز. نعم. مع يمينها تحلق ذلك يمين. وإن اختلف في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه. وإن اختلف في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه، قالت أنها بذلت نفسها وسلمت نفسها إليه واختلف في ذلك، قال لما اتفقت على العقد أنه عقد صحيح وأنها زوجها وادعى عدم التسليم وأنها لم تبذل نفسها، قال يقول القول قولها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة؟ نعم. فضيلة الشيخ، ما هو حكم الشرع في صناديق الاستثمار للأسهم، علما أن نشاط الشركات في سلع مباحة كالإسمنت والزيوت والاتصالات، وإن كان بعض جزء من معاملاتها معاملات غير جائزة شرعا فقروض بفوائد أو غير ذلك، ولكن هذا بنسب بسيطة جدا. أسهم قال إيش؟ أيوة الأسهم. الأسهم صناديق الاستثمار الأسهم إيه؟ أنا ما تصورت معنا صناديق الاستثمار، ما تصورت معنا، لكن مسائل الأسهم الناس يتكالبون عليها، يجعلونها نوع من تجارة وربح، كل ما ظهر مشروع أو ظهر تأسيس أمر أو شركة بادروا في شراء أسهمها لا بقصد الشراكة في هذه المؤسسة أو هذا الإنجاز ليتم وليشيد وليبنى، إنما قصدهم أنهم ينتظرون غلاء هذه الأسهم فيبيعونها. إذا كان هذا المقصد ليست هذه التجارة. التجارة التي أباحها الله عز وجل هي التجارة التي يبذل المرء فيها جهدا بتنظيفها أو نقلها من مكان إلى بلد آخر، أو إخراجها أو إنتاجها مما فيه منفعة وتيسير للناس، وأن تكون هذه التجارة مما أباحها الشرع، وأن يكون فيها الجهد، وأن تكون مما أباحها الشرع، وأن تكون مفيدة للناس، لكن ليست فيها فائدة. لابد وإفادة الناس منها بالسكنى والشرب والمأكل والملبس والاقتيات والترفيه وما إلى ذلك، فإن خرجت عن وجه الإفادة وعن وجه الجهد فليست هذه من التجارة التي أباحها الله. وكان عمر رضي الله عنه إذا مر بالأسواق ورأوا الناس يأتون بالسلع من داخل القرية فيبيعونها على أهل القرية يأمرهم أن يبيعوها بسعر ما يبيعها المنتج الفلاح وغيره، إلا قال قوموا عن السوق، فيدع الجالبون هم الذي يبيعون، الجالب أنه ينفع الناس يأتي بشيء غير موجود. أما هؤلاء إذا كره أهل الفقه العسل أن يشتري بضاعة من رجل اشتراها وضعها في شارع آخر، فهذا لا ينبغي ولا يشترى منه، لأنه إنما زاحم الناس فقط. فالتجارة إن لم يكن فيها منفعة للناس، الذي يشتري قطع أراضي كثيرة ويحجزها ولم يكن قصده منفعة الناس، إنما لوجود السيولة فقط يترصد بها حاجة الناس فيبيعها، أو يشتري سبائك الذهب، لأن الذهب أثمان جعلها الله أثمان الأشياء، ما كانت مصاغ ولا حلي ولا مما يستمتع به، فليست هذه من التجارة التي شرعها الله. وأكثر من ممن يجيز هذا النوع من المعاملات في البنوك ما يلاحظ هذه الملاحظات. نعم، هذه الملحوظات. اقرأ فضيلة الشيخ. ما حكم وضع الأجهزة أو الملصقات للتذكير مثل دعاء الركوب في السيارة أو دعاء الدخول للمنزل أو الخروج منه؟ طيب، هذا تذكير الناس، ما استطعت أن تذكر الناس فذكرهم به، هذا يؤجر عليه إذا كان هذا القصد يؤجر عليه. نعم. ما هو الوقت المناسب لقراءة آيات فك السحر والعين؟ أقرب ما يكون الدعاء يجاب عند آخر الليل منتصف الليل، فإذا قام ذاك الوقت ودع الله عز وجل وتلا الآيات فإنها مجربة ومفيدة. والله سبحانه وتعالى ينزل آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله، ينزل من على عرشه، لكن مع ذلك هو أعلى من كل شيء، لا تتصور أن نزوله كنزول الآدميين، لا، هو لا زال على عرشه، ليس شيء يعلوه سبحانه، وهو العلي الأعلى، ما في شيء أعلى منه أبدا، لم يكن شيء من مخلوقاته أعلى منه، فينزل إلى سماء الدنيا وهو مستوي على عرشه، تستغرب تقول كيف هذا؟ والله ليس كمثله شيء، فينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مريض فأشفيه، هل من فقير، هل من صاحب حاجة، ويقوم الإنسان فإذا لجأ إليه لجوء المضطر فإن ذلك يوشك بالإجابة. نسأله سبحانه أن يكشف عنا وعن المسلمين كرب الدنيا والآخرة. نعم. هل تستطيع المرأة الحائض مس القرآن بقفازه والقراءة فيه بغرض الاستشفاء؟ لا، ما تمثل، لا تمس القرآن لا بحائل ولا بدون حائل، لكن لها أن تتلوه إذا خشيت من نفسها النسيان تقرأه، أما مسه لا. هل للذهب زكاة سواء كانت تلبسه المرأة أو لا تلبسه؟ قصد الحلي النساء إذا كانت تستعمله فلا زكاة فيه، وإن كانت تخزنه ولا تعيره فعليها الزكاة، توزنه آخر كل عام وتنظر كم فيه من جرام أو أوقية فتخرج زكاته. نعم. إذا جاء من يخطب بنتنا وكان شخصا ذو خلق وكان يصلي، ولكن أحيانا لا يصلي دون أي عذر، فهل يجوز القبول به؟ لا يصلي دون أن يعذر؟ لا ما تعرف، إما أن تقول لا يصلي في جماعة أو لا يصلي. إذا كان لا يصلي مرة هذا ما هو مسلم، لكن إذا كان يتخلف عن الجماعة أحيانا شيء آخر هذا ابحث عنه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا وهب الوالد بعض أملاكه أو كلها لأحد أبنائه دون الآخرين وذلك في حياته، فهل هذه الهبة ينفذها الحاكم مع أنها ظلم؟ ما ينبغي، إذا أعطى ولد يعطي الأولاد الآخرين بالتساوي، لا يجوز للحاكم أن ينفذ ذلك، والحكام ما ينفذون هذا. الهبة والعطية لا بد أن يتساوى فيها الأبناء، ساووا بين أبنائكم، لأن بين أولادكم، لأن هذا عدم التساوي فيه جور، ويورث حسد، ويورث ضغناء، ويورث عقوق الوالدين، فلا ينبغي أن يفعله الرجل، نعم، ولا المرأة. جزاكم الله. صلى الله على نبينا محمد وآله.